إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جمعة. سبحان من ذكره قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الأرواح. ما طابت الدنيا إلا بذكره ومعرفته، ولا الآخرة إلا بقربه ورؤيته. الله نور السماوات والأرض. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم على الهواء وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن المحب لربه يعلم أن الأمور كلها بيد الله، يمضي في دروب الحياة بقلب واثق من ربه، حتى لكأنه يرى ببصيرته المؤمنة من خلال المحن منحا تتزين متطلعة إليه، يردد دائما: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أيها الإخوة المؤمنون، عندما تنبت نبتة الثقة في الله في النفوس، تربي بداخلنا حسا مرهفا دائم الصلة بالله، يتطلع إلى السماء بتفاؤل وابتسامة مرسومة تظلل مشاعره، لأنه يعلم أن بعد الليل فجرا ساطعا، وبعد كل دمعة ابتسامة وفرحة. يتسلح بإيمانه، بصلاته، بخشوعه، بدعائه، يردد قوله تعالى: كلا إن معي ربي سيهدين. فكن مسلما إيجابيا يبني ولا يهدم، يحب الخير للكل، يعطي صورة جميلة عن دينه، يدعو الناس إلى العودة إلى الله بخلقه وأفعاله. هذا هو الإسلام والإيمان حينما يسكن القلوب، وهذا هو حب الله حينما يترجم إلى أفعال خير لا تتوقف. فاجعل حياتك كلها لله ومع الله وفي الله. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به لقاء الفجر القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي يتلو علينا بدءا من الآية الخامسة والستين من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم

فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم فعقروا الناقة وغتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب

حكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، وكانت لما تيسر من سورة الأعراف في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. هنيئا لمن عاش بالقرآن ومع القرآن، يتنفسه في جميع لحظات حياته، يتصل بالله من خلاله. اجعل القرآن مفزعك الذي تلجأ إليه، وحصنك الذي به تعتصم، وكهفك الذي إليه تأوي، ودليلك الذي به تهتدي، وشعارك ومتهجدك وسبيلك. وإذا التبست عليك الطرق وصرت في ضيق من أمرك، فارجع إلى القرآن الذي لا حيرة فيه، وقف على دلائله من الترغيب والترهيب والوعد والتشويق إلى ما ندب الله إليه المؤمنين من الطاعة وترك المعصية، فإنك تخرج من حيرتك وتأنس بعد وحشتك وتقوى بعد ضعفك. فليكن القرآن دليلك دون المخلوقين، تفز مع الفائزين. اللهم أدبنا بأدب القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وشرفنا بشرف القرآن، وطهر قلوبنا بالقرآن، ونور حياتنا وبيوتنا وقبورنا بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا منه العلم النافع والعمل الصالح. إخوة الإيمان، وحتى يؤذن لصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات، والتي يقدمها المبتهل الشيخ محمود هلال. لا إله إلا الله، لا وبسنة نبيه المصطفى نقتدي. عفوك ورضاك يا يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا والطف بنا والطف بنا يا الشفاء والدواء، إنك على كل شيء قدير. ناداك قلبي خاشعا ولساني، ناداك قلبي حفظت محمدا وحبيبه في الغار، يا ذا المن والإحسان، فرج كروب واحفظ علينا نعمة الإيمان يا رب. المؤمنين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان يا رب جد لي منك برحمة يا جد لي منك برحمة واختم لنا يا رب بالرضوان يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران فارحم تضرعه إليك فارحم تضرعه إليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالغفران يا رب سأظل طول العمر بابك أقرع يا خير من يا خير من يستجيب ويسمع أنت الذي يقضي الحوائج كلها أنت الذي يعطي العطاء ويمنع يا سأظل طول العمر بابك أقرع يا خير من يستجيب ويسمع أنت الذي يقضي الحوائج كلها أنت الذي يعطي العطاء ويمنع يا ما لي سوى وسيلة والقلب يبكي والمذامع تدمع. سيدي يا رسول الله يا حبيبي يا نبيا يا الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا شفيعي يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد على الصلاة الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ محمود هلال لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. من هنا، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها الإخوة المؤمنون، في خضم هذه الحياة ومشاغلها، لزام علينا أن نقف مع أرواحنا، نعيد لها حياتها ورونقها وبريقها، ونرتقي بها إلى العالم العلوي، فتسمو وتتألق ويعود لها نشاطها وحيويتها. المسلم السهم والأفلاك غايته، سرائر الروح في المعراج فادكر. نعم إخوة الإيمان، العالم العلوي الرباني ومدارج الأفلاك تجعل المؤمن يعيد تحديد وتوجيه بصلته إلى الهدف الأسمى والغاية الكبرى التي وجد من أجلها. إخوة الإيمان، آيات نسمعها أو نتلوها من القرآن الكريم بتدبر وخشية تعيد التوازن بين الروح والجسد. لمسة حانية على رأس يتيم تعين على تجديد معاني الإيمان. صدقة إلى فقير أو محتاج لها أثرها الباقي في هذه الروح. وقوف بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل تناجي ربك وتسأله من واسع فضله ورحمته، ستعطي هذه الروح حياة ودفعة قوية تقويها وتعينها على المضي في درب الإيمان وملكوت الرحمن. إخوة الإيمان، أخلاق راقية وقلب رحيم وعين دامعة ستنتقل بك إلى آفاق رحمة الله. ساعة تفكر في ملكوت الله وفي أسرار خلقه وبديع صنعه ستكون خير زاد ومدد. في هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني، فهو مهيئ لأن يبلغ مدى من السمو لا يبلغه غيره من المخلوقين. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة. Thank you.

وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك بالحق تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد بما قضيت، ولك الشكر بما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة وسيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم لا تجعل اعتمادنا إلا عليك، اللهم لا تحوجنا لأحد إلا إليك، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمتي الحق والهدى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله، قبلت على خير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد قضيت على خير صلاة الفجر، والتي أمنا فيها وكان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، كما كان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ محمود هلال، والتي نقلناها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. إخوة الإيمان، وفي الختام تقبلوا تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية، محمد كمال وتامر عبد الغني وأحمد رامي، وتقبلوا تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، وهذه تحياتي محمد جمعة من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 26 من شهر ربيع الآخر من عام 1442 من الهجرة، الموافق 11 من شهر ديسمبر من عام 2020 من الميلاد.